تحشرون. أموالهم ولا أولادهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم.